الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر، ولكن تحرق الدين. انتهى. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ألا في مطلع هذا الحديث، وهذا للتنبيه وللتحفيز من جهة أخرى على الأمر الذي سيذكره بعد ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: ألا أخبركم، ليحفزهم على ما سيذكره صلى الله عليه وسلم لهم، يحفزهم على العمل به. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني ألا أخبركم بما هو أرفع درجة من درجة الصيام ودرجة الصلاة ودرجة الصدقة، والمراد بها التي تكون تطوعا ونافلة وليست الفريضة. فذكره للصيام يعني صيام النافلة، والصلاة صلاة النافلة، والصدقة يعني صدقة التطوع. فيخبرهم صلى الله عليه وسلم بما هو أفضل وأرفع درجة من درجة التطوع بالصيام والصلاة وكذلك الصدقة. فقال الصحابة: بلى، أي أخبرنا يا رسول الله، أخبرنا بهذا الفعل وهذا العمل الذي هو أرفع درجة من درجة نوافل الصلاة والصيام والصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أي الحرص على الإصلاح بين الناس، بين الخصومات التي تقع بين الناس، والحرص على التقارب، الحرص على التقارب بينهم، ونشر المحبة والألفة وتقويتها. فحيثما وجد الإنسان نزاعا بين المسلمين، بين أخوين، بين أقارب، بين جيران، يحرص على إصلاح ذات البين، ويحرص على تقريب ما تباعد، ويحرص على أن تنتشر بين المتخاصمين الألفة والمحبة، بدل ما حصل من التشاحن والتهاجر والتقاطع والتباغض وغير ذلك. فإن الحرص على إصلاح ذات البين بالكلمة الطيبة وبالفعل الحسن هو من الأعمال العظيمة جدا. بل انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن هذا العمل الذي هو إصلاح ذات البين هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني التطوع بها. والعلماء رحمهم الله قالوا بأن هذه العبادات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم فيها القاصرة على الإنسان فقط. الصيام إذا صام الإنسان فإن هذا الفعل قاصر عليه فقط، ينتفع هو بالصيام هذا ويثاب عليه ويؤجر. كذلك الأمر بالنسبة للصلاة، إن صلى فإنه يصلي لنفسه وينتفع هو بنفسه، فهذه عبادة قاصرة. الصدقة نعم هي عبادة متعدية، ينفع بها غيره، إذا تصدق الإنسان وأحسن إلى غيره فإنه ينفع غيره بذلك. لكن إصلاح ذات البين بالمقارنة أولا مع الصلاة ومع الصيام، يعني ما نوافل الصيام ونوافل الصلاة، نوافل الصيام كون الإنسان يصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر عرفة، ويصوم عاشوراء و6 أيام من شوال وغير ذلك. وكذلك بالنسبة للصلاة، صلاة التطوع، يصلي الرواتب ويصلي الضحى، ركعتي الوضوء وغيرها من صلاة التطوع. فكون إصلاح ذات البين خير من نافلة الصيام والصلاة، لأن إصلاح ذات البين متعدية، نفعها ليس قاصرا على هذا الإنسان الذي يسعى للإصلاح، بل إن نفعها يتعدى إلى غيره، فيقرب بين المتباعدين ويحرص على الألفة والاجتماع ودفع الخصومة بينهم. أما بالنسبة للمقارنة بين إصلاح ذات البين وبين الصدقة، حتى وإن كان الصدقة نفعها لمتعد وفيها نفع للناس، لكن إذا قارناها بإصلاح ذات البين فإن إصلاح ذات البين أعظم وخيرا فهي خير أعظم فهي أعظم درجة كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من من من جهة، وإن الخير الذي يحصل من إصلاح ذات البين أعظم من الخير الذي يحصل من الصدقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أرفع درجة من الصدقة أيضا، فهي أرفع درجة من درجة نافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الصدقة. يعني تخيل هذه النوافل قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في فضيلة التطوع في الصيام، والحديث في فضيلة الصلاة التطوع كالرواتب مثلا، وكذلك ما جاء في فضيلة الصدقة شيء عظيم جدا. إذا عرفت ذلك وبعد ذلك تعلم هذا الحديث، والرسول يقول بأن إصلاح ذات البين هي أرفع درجة من نوافل الصيام والصلاة والصدقة مع فضيلتها العظيمة، هنا تعرف عظم إصلاح ذات البين وأنها من الأعمال العظيمة. وأحيانا سبحان الله إصلاح ذات البين لا يكلف شيئا كثيرا، لا يكلف شيئا كثيرا، ممكن يسعى الإنسان بخطوات يسيرة يمشي، يمكن حتى وهو في مكانه كما يسعى النمامون للتفرقة بالهاتف، يمكن هو بالهاتف يجمع بين المتباعدين ويقرب بينهم ويدفع الشحناء الحاصلة بينهم ويحرص على إصلاح ذات البين بالهاتف فقط، يتصل بهذا ويتصل بهذا ويحرص على أن يصلح ذات بين المتخاصمين، فيمكن أن يفعل هذا الفعل وهو يسير عليه لا يكلفه شيئا كثيرا، بل حتى ربما إذا خطأ خطوات ينتقل إلى هذا ولا ينتقل إلى هذا، بل ربما في نفس المكان الذي يسكن فيه بين الجيران حصلت خصومة فيذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا يجمعهم في بيته مثلا، فهذه أعمال يسيرة جدا ما تكلف من الوقت شيئا كثيرا ولا من الجهد الشيء العظيم، ومع ذلك إن ثوابها عظيم جدا عند الله عز وجل، هي أرفع درجة من درجة نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة الصدقة كما يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية أخرى قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني هي الحالقة من شأنها أنها تحلق الدين، والمراد تحلق الدين أي أنها تهلك الدين، تستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، فإذا أمر الإنسان الموسى على الشعر فإنه يستأصله ولا يبقي منه شيئا، فكذلك فساد ذات البين، لا تحلق الشعر، هي حالقة لكن لا تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وذكره صلى الله عليه وسلم لحلق الشعر لبيان مدى تأثير هذا الأمر الذي هو فساد ذات البين على دين المرء وعلى دين الناس في مجتمعهم، فهي تحلق الدين أي تستأصله وتهلكه، كما تستأصل الموسى الشعر إذا أمرها الإنسان على شعره يحلق شعره، فهذا في مقابل إصلاح ذات البين التي هي درجتها عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإفساد ذات البين هي الحالقة، وهي تحلق الدين كما بين عليه الصلاة والسلام، لأن إذا انتشرت فساد ذات البين بين الناس، إذا كان الأمر بعكس ما طلب صلى الله عليه وسلم ورغب إصلاح ذات البين، فإذا بك تجد من الناس من يسعى إلى إفساد ذات البين كالنمامين والذين يبغون البراء العنت، فينقلون الكلام وربما حتى بالكذب لأجل أن تفسد العلاقات بين الناس، ولأجل أن تحدث الخصومات بين الأحبة، ولأجل أن تحل البغضاء بدل المحبة والألفة بين الناس، فإذا حصل مثل هذا فإن هذا شر عظيم، وهذا الشر يؤدي إلى انشغال الناس عن العبادة. يعني سبحان الله، فساد ذات البين هاته لها أثر على الإنسان، ولها الأثر على نفس الإنسان، ولها الأثر على المجتمع، وهذا الأثر يعود على دينهم لأن تصير فيه رقة في الدين، إذا انشغل الإنسان بهذه الخصومات وانشغل الإنسان بفساد ذات البين فإن هذا يشغلهم عن العبادة ويشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى أنها تحلق الدين كما بين صلى الله عليه وسلم. فساد ذات البين هي الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن هي تحلق الدين أي تهلكه وتستأصله كما تستأصل الموسى الشعر، وذلك يكمن في انشغال الناس عن العبادة وكذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى أنها تحلق الدين. فإذا فساد ذات البين مدام ضررها ليس قاصرا فقط على الإنسان، ضررها يعود على هذا الإنسان ويعود كذلك على مجتمعه، فضررها متعد، بل إن ضررها عظيم، لأن مجرد أن تسمع أنها تهلك الدين فهذا يدل على عظم ضررها، لأن أغلى ما يحرص الإنسان عليه هو دينه ويحرص على سلامته، تذهب دنياه ولا يبالي لكن يذهب دينه، فهذا أمر عظيم جدا. ومن ثم فإن الإنسان يحرص على دفع كل ما يؤثر على دينه، ومنها فساد ذات البين. فكما يحرص على إصلاح ذات البين بين الناس، هو أولا يحرص على إصلاح ذات البين بينه وبين غيره. الإنسان بطبعه قد تحدث الخصومات بينه وبين بين أقرب الناس إليه من الجيران ومن الأقارب وغير ذلك، فهو أولا يحرص ويخطو الخطوة الأولى لإصلاح ذات البين بينه وبين غيره ممن حصل بينهم تفاسد، فيحرص هو أولا يكون السباق، كما جاء في الحديث في المهتجرين قال صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا فيه ترغيب أن الإنسان يحرص أولا على إصلاح ذات البين بينه وبين غيره، هذا إن حصل بينه وبين غيره شيء. وكذلك إذا علم أن من المسلمين من حصل بينهم خصومات ونحو ذلك، فهو يحرص على الإصلاح كما ذكرت، سواء من الجيران، من الإخوة، من الأحبة، كذلك من الأقارب، فإنه يحرص على الإصلاح ويخطو الخطوة التي يثاب عليها لأجل إصلاح ذات البين ويبذل الوسع في ذلك. سيأتينا من الأحاديث أنه قد يرخص له حتى في الكذب لأجل أن يصلح ذات البين لخطورة فساد البين لما كان يعود ضررها على الإنسان وعلى مجتمعه وعلى دين المرء. فالإنسان يحرص أولا على إصلاح ذات البين بينه وبين من خاصمه ومن حدث بينه وبينه شيء، ويحرص على إصلاح ذات البين بين غيره ممن حدث بينهم شيء، وخصومة وتباعد وبغضة ونحو ذلك، فإنه يحرص كذلك على إصلاح ذات البين. وهو خير ما يتكلم به الإنسان، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الثلاث ذكر الله جل وعلا خير ما يتكلم به الإنسان، ومنها إصلاح ذات البين، كانوا يتكلم يكلم هذا ويكلم هذا ويقرب بين المتباعدين ويحرص على الألفة والمحبة بينهم ونحو ذلك، فهذا خير ما يتكلم به الإنسان، وهو أرفع درجة كما بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من درجة نافلة الصلاة والصيام والصدقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.